بسم الله الرحمن الرحيم. حميم واحدة ولكن يدخل به والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثل له شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به